بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن بني إسرائيل حين امتنعوا من قبول ما جاء في التوراة فألزمه الله عز وجل العمل بما فيها، فذلك رفع الجبل فوق رؤوسهم حتى إذا ظنوا أن الجبل يقع عليهم فيلكوا بذلك كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهذا ما ينبغي أن يكون التعامل مع الكتاب والسنة، هو أن نأخذ الكتاب والسنة بجدية بجد واجتهاد وأن نمتثل ما فيه. فلما امتنع عن قبول ما جاء في التوراة ما كان إلا أن رفع الجبل فوق رؤوسهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة، فقيل لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. السبيل أن تكون من المتقين هو أن تعمل بما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من خلال هذه الآيات بنتعرف على نفسية اليهود وعلى شخصية أيضا اليهود، وكيف أنهم هم قوم بهت ظلموا أنفسهم وانحرفوا وغيروا وبدلوا في كتاب ربهم الذي أنزل على موسى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة على الفطرة، أي على توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. جميع الذرية شهدت على أنفسها بوحدانية الله سبحانه وتعالى. لذلك كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي يولد على التوحيد، أي يولد على الإسلام، ثم يطرأ عليه التغير عن طريق الأبوين، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل مولود بيولد على الفطرة أي على التوحيد وعلى الإسلام، ثم يطرأ عليه التغير عن طريق الأبوين، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، يبقى يغير فطرة ذلك المولود. ولذلك قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فقيل أن ذلك كان في عالم الذر لما استخرج الله عز وجل كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم استنطق هذه النسمات ألست بربكم. جميع النسمات شهدت لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. ثم بعد ذلك كل مولود يولد على الفطرة، وأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليذكرنا القوم بهذا الميثاق الأول، بهذا الميثاق الأول. وقيل أن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ذرية من ذرية، وأشهد الجميع على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا عندما يولد الإنسان فإنه يولد على الفطرة، يبقى مركوز في فطرة الإنسان التوحيد، توحيد الرب سبحانه وتعالى، ثم كما بينا يطرأ التغير. وربنا سبحانه وتعالى كما قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، قطع العذر، قطع عذر هؤلاء. وأن الله تبارك وتعالى أعطانا الحواس التي من خلالها نستبصر ذلك الهدى. وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل يتلون علينا من آيات ربنا سبحانه وتعالى ويعلموننا ذلك الأمر، حتى نستطيع أن نحاكم عادات الآباء من خلال تلك النصوص التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسله. فلذلك قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه قد أخذ علينا ذلك الميثاق، وأننا ولدنا على الفطرة، أي نولد على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وجميعا نشهد بالفطرة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وكل مولود ولد على الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى يقطع العذر والمبرر، حتى لا يقول الإنسان أنه ما كان يدري ذلك الأمر أو أنه كان في غفلة. فالله عز وجل بيّن لنا هذه الحقائق. أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فممكن الإنسان بيستند إلى عادات الأباء أنه لما خرج وجد أن الأباء يعبدون الأصنام أو يعبدون غير الله تبارك وتعالى، فهو عبد ما يعبدونه، وكأنه يقدم العذر والمبرر لنفسه أنه كان على دين الآباء. فالله عز وجل أبطل لنا ذلك العذر، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لابد أن نتبع هذه النصوص التي جاءت بها الرسل، هذا هو الحق الذي جاء من الله تبارك وتعالى. وبالتالي نحاكم عادات الآباء وأعراف الآباء على الكتاب والسنة، فما كان موافقا للكتاب والسنة قبلناه، وإن كان مخالفا لكتاب السنة رددنا. فليس هناك عذر للإنسان أن يستند أنه على دين الآباء أو على عادات الآباء، أو خرج وجد الآباء يفعلون ذلك أو هو يفعل كما يفعلون، فهذا ليس مبرر ولا عذر، فقد قطع الله عز وجل علينا هذه الأعذار. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، طلعنا لقينا الآباء يفعلون كذا، يعني بالضبط كده كما بيفعل هؤلاء الذين يطوفون حول القبور وبالتالي يذهبون إلى الموالد، فعند ذلك يقولون وجدنا الآباء على ذلك الأمر فنحن نتبع الآباء، أنتم الآباء تحاكمون بالكتاب والسنة، هذه العادات الموروثة تحاكم عن طريق الكتاب والسنة، فما كان موافقا للكتاب والسنة كان مقبولا، ومن كان مخالفا للكتاب والسنة كان مردودا. فلذلك قال الله عز وجل أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى أتت الكتب مبينة ومفصلة لما هو المطلوب. عسى أن نعود إلى المسار الصحيح وأن نصحح المسار وأن نسلك ذلك الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة، وكذلك نفصل الآيات. يبقى كتاب الله عز وجل أتى مبينا لما هو المطلوب، فليس هناك حجة للإنسان، ليس هناك منها أمور مبهمة أو غير مفهومة، ولكن كلها أمور واضحة بينة. ولذلك الاتباع يكون لكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يكون لا عادات ولا أعراف الآباء، فالجميع يحاكم عن طريق الكتاب والسنة، وينبغي أن نحاكم العادات الموروثة عن طريق الكتاب والسنة، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ثم بتأتي الآيات لكي تبين أنه لابد أن نعمل بما نعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن نعمل مما نعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك المثل والنموذج الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا آياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه هناك من تعلم العلم ولكن تولى وأعرض وانسلق مما يعلم. المفترض اقتضاء العلم العمل. يبقى لما بنتعلم أي نص من الكتاب أو أي نص من السنة بينبغي أن ننظر إلى كيفية التطبيق. يبقى هذه النصوص لم تنزل من أجل القراءة والاطلاع فحسب ولكن من أجل أن نعمل بمدلول ومفهوم هذه النصوص. فقد يعلم الإنسان الحق ولكن يحيد عن ذلك الحق. لذلك كان من الدعاء الذي دوما نذكر به: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ورأينا أن أهل الكتاب يعلمون الحق ولكن صاروا في طريق مخالف لذلك الحق، انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم وانحرفوا عن ذلك المنهج. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناهم آياتنا فانسلخ منها. يبقى كان عالما بالأحكام وكان عالما بالشريعة ولكنه انسلخ كما ينسلخ الإنسان من الثوب أو كما ينسلخ الإنسان من جلده كما يقولون. فهذا يعلم الحق ولكن لما طبق كان يطبق غير ذلك الحق الذي تعلمه. يبقى لما الإنسان يعرف نص من النصوص ينبغي أن ينظر إلى حاله كيف هو مع هذا النص. هل أنا أطبق ما تعلمناه من ذلك النص أم هو مجرد يعني تعلم وقفنا على مدلول النص ومفهوم النص ولكن العمل على غير خلاف ذلك الأمر. احذر من ذلك. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفعة الإنسان بهذا الكتاب في الدنيا عن طريق يعني الصيت الحسن والعمل أيضا من خلال ما يتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يا ترى إيه الدافع الذي دفعه إلى ذلك؟ حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة واتباع الهوى. فالهوى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فما يملي عليه الهوى يتبعه وإن كان مخالفا للكتاب والسنة. لذلك الإنسان يجاهد نفسه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى الإله بتاعه كان الهوى، ما يولي عليه الهوى يتبع، وهواه مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه السبب اللي هو ترك ما يعلم ولم يعمل بما يعلم ولكنه اتبع هواه؟ لأنه أخلد الأرض، كان بغيته هو تحقيق الرغبات والملذات والشهوات، بغيته هو إيثار الدنيا على الآخرة، فقدم الدنيا على الآخرة. فمثله تمثل الكلب. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل من يعلم ذلك ولم يعمل بكتاب رب سبحانه وتعالى واشترى أو باع الآخرة بعرض من الدنيا قليل، هذا مثله كمثل الكلب. يبقى هذا من أقبح وأخبث الحيوانات، ودي صورة لكي ينفر الإنسان أن يمثل بالكلب. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا. يبقى الذي يحمل القرآن ولا يعمل به، أو الذي كان يحمل التوراة ولم يعمل بها، أو الإنجيل ولم يعمل بها، أو أي كتب من هذه الكتب السماوية ولم يعمل بها، حالك حال الحمار، حالك حال الحمار يحمل أصفارا. كما توضع هذه الكتب فوق ظهر الحمار، ما هو انتفاع الحمار بما فيها؟ لا ينتفع بشيء. وكذلك هو معه الكتاب والسنة ولكن لم يعمل بشيء منهما. فهذا مثل كمثل الحمار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذا مثل لكي ينفر إنسان حتى لا يمثل بهذا الحيوان الخبيث، أو هذا من أخبث الحيوانات وأخص الحيوانات، والإنسان يأبى بنفسه أن يضرب به المثل في ذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. في كل الأحوال هو بيلهث، يبقى هذا أيضا بيلهث وراء الدنيا وراء الشهوات، حاله كحال الكلب تراه لاهثا دوما. يبقى مثل ربنا سبحانه وتعالى هذا الذي يلهث وراء الشهوات ولم يرغب في الآخرة، ولكن الرغبة صبت على الدنيا وترك ما يعلم وكان يعمل بهواه، يبقى هذا مثله كمثل الكلب تراه لاهثا وراء الدنيا وراء شهوات وملذات الدنيا. قال الله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى ما يستفاد من هذا القصص وما يستفاد من هذه الأمثلة؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا هذه الأمثلة لكي نتفكر ندرك ذلك المفهوم. المقصود أن المثل بيأتي بمفهوم يدرك من خلال ذلك المثل حتى نستوعب المسألة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وما يعقلها إلا العالمون. يبقى معنى الكلام أن القصة لما تمر علينا لا يعني نجاوز هذه القصة إلا وقد وقفنا على ما يستفاد منها، لا نجوز هذا المثل إلا لما نقف على ما يستفاد من ذلك المثل. ليست عبارة عن قصص للتسلية أو التسلية، ولكنها للعبرة والعظة. إن في ذلك لآية عبرة وعظة، والسعيد من وعظ بغيره. فلذلك قال الله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى الأمر محتاج إلى تفكر، إلى روية من الإنسان، وإلى أن يدقق النظر في ذلك القصص أو في ذلك المثل وما يستفاد من ذلك الأمر. ما هو المستفاد؟ يبقى إياك أن تكون كمثل ذلك الرجل، أعطاه ربنا سبحانه وتعالى العلم ولكنه لم يعمل بما يعلم، ولكنه كان متبعا لهواه، والسبب في ذلك الدافع هو حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. الإنسان ممكن يعرف الحق ولكن قد يؤثر الباطل على الحق. يبقى الأمر مش مداره على معرفة الحق فقط، معرفة الحق وإيثار الحق على غيره، كما بينا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لأنه ممكن نعرف الحق ولكن لا نتبع، يعني لا نتبع الحق. يبقى الإنسان ممكن يعلم أن الحلال في كذا والحرام في كذا ولكنه لا يتبع، إن الحلال يعمل الحرام ويترك الحلال، الحرام يفعل الحرام ويترك الحلال، ده حاله. يبقى اللهم أرنا الحق حقا، يبقى أولا نرى الحق حق فعلا، يبقى وإلا قد يلبس علينا، ومن الممكن أن يزين لنا الشيطان ذلك الأمر فيخرج لنا الحق في صورة الباطل فنتركه لأننا نراه باطلا، وقد يخرج لنا الباطل ويلبسه ثوب الحق فنراه الحق فنندفع إلى فعله وهو في الحقيقة باطل. فلذلك كانت من منن الله عز وجل على العبد أن يريه ذلك الحق حقا، ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل على العبد ويرزق العبد الهداية لكي يعمل بذلك الحق، يوفقه ويكون المدد والعون الله سبحانه وتعالى أن نعمل بذلك الحق الذي نعلمه. ممكن يعرف الحق ولكن يؤثر الباطل على الحق، فاللهم أرنا الحق حقا يبقى دي ابتداء كده ان احنا نشوف الحق فعلا على حقيقته ونشوف الباطل فعلا باطل على حقيقته، ثم نرزق اتباع الحق ونرزق اجتناب الباطل، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين اماما. قال الله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا اياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. اللي بيفعل كده في الحقيقه هو ظالم لنفسه، هذا من ظلم الانسان لنفسه، ان تعرف ذلك الحق ثم لا تتبع لا تطبق. والإنسان لما يقف كده وقف مع نفسه يخلو بينه وبين رب سبحانه وتعالى، بينه وبين نفسه، يعني ينظر يا ترى ما هي الموانع التي حالت بينك وبين التزام الحق، عرفت الحق لماذا لم تلتزم، يا ترى ايه الموانع التي حالت بينك وبين ذلك الحق، لان لو كان هناك موانع قام يعني مسرعا حتى ينحي هذه الموانع لكي يلتزم ذلك الحق. وهذا هو الصراط المستقيم كما ذكرنا قبل ذلك، هو العلم بالحق والعمل به. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، ماذا تطلب؟ اطلب من رب سبحانه وتعالى ان اوفق الى معرفه الحق وان اعمل والتزم بذلك الحق الذي اتعلمه. فليست القصه في معرفة معرفة الحق فقط، ولكن التزام الحق بعد المعرفة، إلا فماذا بعد الحق إلا الضلال كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قلب العبد المؤمن لابد أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، لا يركن أبدا إلى ما يفعل من أعمال صالحة، ولكن ركون العبد دوما إلى رب سبحانه وتعالى، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن ربه سبحانه وتعالى هو المصرف للقلوب، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا دخل لا لملك مقرب ولا رسول مرسل، ولكن كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وحده. الله عز وجل هو المتصرف في هذه القلوب كيفما شاء، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هو يسأله. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أهل جهنم أو الخلق الذين يدخلون جهنم خلق كثير، كما قال ربنا سبحانه: لقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هؤلاء الذين أغواهم الشيطان واتبعوا الأهواء وتركوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يا ترى إيه الأسباب التي كانوا من خلالها من الضالين ومن الغاوين؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ربنا سبحانه وتعالى نزع عنهم ومنع هؤلاء أن ينتفعوا بهذه الحواس. الله عز وجل أعطانا الحواس لكي نستبصر من خلالها الهدى. كيف نتعرف على ذلك الحق؟ من خلال ما أعطانا الله عز وجل من أدوات، والإنسان إما أن يكون مستعملا لهذه الأدوات بما يوصله إلى ذلك الحق، وإما أن يستعمل هذه الأدوات في أي غرض من أغراض الدنيا. أصلا الله عز وجل لم يعطينا هذه الأدوات إلا لكي نستبصر من خلالها الهدى، نتعرف على الحق. فربنا سبحانه وتعالى حرم الكافر أن ينتفع بهذه الحواس، له حواس ولكن انتفع بها ينتفع بها في أعراض الدنيا، لكنها لا توصل إلى الآخرة، كما كان في بداية سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى يا ترى لماذا لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم؟ هل هم لم يسمعهم؟ يسمعوا، وهم وسط الناس يعرفون أنهم عقلاء، ولكن في الحقيقة لا عقل لهؤلاء. فالله عز وجل حرم هؤلاء أن ينتفعوا بحواسهم. لذلك الإنسان يتحسس من حواسه دوما، يتحسس دوما من حواسه أننا نعقل ما نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. وإن عقلنا ذلك الأمر يبقى يجب علينا أن احنا نعمل بذلك الأمر، نحن نسمع إلى الهدى ونستجيب لكلام الله سبحانه وتعالى، نبصر أيضا ذلك الهدى. الله عز وجل كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي الأدوات اللي هتوصل العبد إلى معرفة الحق، إلى معرفة الحق. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ما هو السبب الذي بسببه حيكب هؤلاء على وجوههم في النار؟ لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها، فقد ختم الله عز وجل على قلوبهم. ولهم أعين لا يبصرون بها، فجعل الله عز وجل الغشاوة على أبصارهم. ولهم آذان لا يسمعون بها، فختم الله عز وجل على سمعهم. هم يسمعون في واقع الحال، يسمعون، لكن ده السماع العرفي، لكن احنا بنتكلم عن السماع الحقيقي، هو ان نسمع وان نستجيب، ده المطلوب. يبقى السماع المقصود منه سماع القبول والإجابة. لذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ستأتي الآيات في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى ايه المطلوب؟ ان انا اسمع واستجيب. يبقى ده السماع الحقيقي، سماع القبول والاجابه. راينا اثر ما نستمع اليه في واقع الحياه من خلال السلوكيات والافعال. يبقى سلوكيات الانسان، افعال الانسان، يبقى بناء على ما يستمع من ذلك الحق من كتاب رب سبحانه او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما هؤلاء الذين اتبعوا الاهواء وصاروا خلف تحقيق الملذات والشهوات والرغبات، عندما يكب على وجوههم في النار فاعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم هؤلاء أن ينتفعوا بحواسهم. وبالتالي بقى الإنسان ينظر إلى حاله. من الممكن بيأتيك النص من كتاب أو من السنة ويكون الإعراض والتولي، لا يكون الإعراض والتولي عن الكتاب بأكمله ولكن عن نص من النصوص. ما الذي يمنعك أن تطبق ذلك الكلام؟ إيه المانع؟ إيه اللي منعك؟ إيه الحاجز اللي حاجز بينك وبين التطبيق بعدما عرفنا ذلك الحق؟ انظر بقى إلى أي نص من النصوص من الكتاب والسنة، إيه اللي بيمنعك من التطبيق؟ إيه الحاجز الذي حال بينك وبين التطبيق؟ يبقى الإنسان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه. حرمنا بالانتفاع، يعني حرمنا وكأننا لم نسمع، يبقى حالنا كحال الذي لم يسمع. كما بنضرب المثل دوما، لما نسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، السواك ما طارت الفم مرضاة الرب، إيه اللي يمنعك؟ إيه اللي حجز بينك وبين استعمال السواك؟ إيه اللي حجز؟ هذا حق أم باطل؟ هذا حق، طب لماذا لم تتبع الحق؟ فالإنسان يخشى على نفسه. وإياك أن تستهين بأي أمر من هذه الأمور. بنستهين في بعض الأحيان بسنة من السنة، هذه سنة من السنة، فقد نستهين بذلك. ما الذي يدريك أنه يحال بيننا وبين تطبيق النصوص من خلال استهانة الإنسان بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه طاعة، هذه سنة طاعة تقرب العبد إلى ربي وتحقق رضا الرب سبحانه وتعالى من خلالها. فهو ما الذي يمنعك من أن يكون معك السواك وأن تستعمل السواك؟ ما الذي يمنعك؟ يبقى الإنسان المفترض يفتش عن الطاعات التي انتدبنا إليها ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانت واجبة أو مسنونة. العبد المؤمن لا يفرق بين الواجب والمسنون، كحال الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين الواجب والمسنون. يبقى هذه طاعة وهذه معصية، ده كان التقسيم عند الصحابة رضي الله عنهم، لم يقسموا المعاصي دي صغيرة ودي كبيرة، صغيرة يستهين بها ويفعلها وكبيرة يبقى بيحتاط ألا يفعلها، لا، دي معصية يبقى على ذلك ما كان له أن يعصي الإله، هذه طاعة ما كان له أن يفوت طاعة من الطاعات، لأن هذه الطاعة يثقل بها الميزان ولا يدري أي الحسنات سيثقل بها الميزان. فده كان حال الصحابة. قال إحنا أساسا بنقسم بقى الطاعة، هذا واجب وهذا مسنون. نظرتنا لمسنون إزاي؟ إيه هي النظرة؟ إن إحنا نقلل من شأنه، يبقى هذه سنة. حتى لو اعترض عليك المعترض، لو أرشدنا إلى السنة لاعترض علينا بقول وكأنه يقلل بشأن السنة، يقول هذه سنة بطريقة فيها تقلل من شأن السنة، فده سوء أدب مع شرع الله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنا أبغي الجنة وأنا لم أسلك ولم أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل؟ رأينا الصحابة رضي الله عنهم، وقضية الاتباع عند الصحابة كانت قضية واضحة. يبقى ما يفعل النبي يفعلون، وما يترك كانوا يتركون، وما يقول كان يقول النبي، وإن سكت عن قول كان يسكتون عنه. ده كان حال الصحابة، وهذه قضية الاتباع في صورتها المبسطة كما أقامتها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء لم يكبوا على وجوههم في النار إلا أنهم حرموا ابتداء أن ينتفعوا بهذه الحواس التي أعطاهم ومنحهم إياها ربنا سبحانه وتعالى. أولئك كالأنعام بل هم أضل، دول أقل رتبة من الأنعام، أقل رتبة من الأنعام. الأنعام لا عقول لها، البهائم دي لا عقول لها. فأما أنت أيها الإنسان فقد ميزك الله عز وجل عن البهائم، فلماذا أنت تشابه البهائم؟ يبقى الإنسان ما يفكر كده فعلا، طب أنا لماذا لا أستعمل ذلك العقل وهذه الحواس في أن أنتفع بها، أن توصل العبد إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ يبقى لماذا تريد أن تكون شبيها بالأنعام؟ الله عز وجل خلق أنعام لا عقل لها، لا عقل لها ولا إدراك لها، فلماذا أنت أن تكون شبيها بهؤلاء؟ فلذلك قال ربنا سبحانه أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن أن ينتفعوا بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم ينتفعوا بهذه الآيات. ثم بتأتي الآيات لكي ترشد العباد إلى كيفية إقامة العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى أجلها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا سبحانه وتعالى تسمى بكل اسم حسن، وكل اسم أساسا هو مشتق من صفة، يبقى كل اسم أساسا مشتق من صفة. عليم يبقى صفة العلم، حليم صفة الحلم، سميع صفة السمع. وربنا سبحانه وتعالى تسمى بكل اسم دل على صفة الكمال، يبقى عليم يبقى صفة العلم وصفة الكمال، له الكمال في كل صفة من الصفات سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المطلوب ان احنا ان نعبد الله عز وجل بكل اسم من اسمائه وكل صفة من صفاته. لما اعرف الاسم كده شو بقى بيدل على صفتي، وبالتالي كيف اقيم هذه العبودية ازاي. يبقى ما يمرش علينا اسم اسماء الله سبحانه وتعالى او صفات الله سبحانه وتعالى الا واحنا اقف ابتداء كده قبل ما اتي للصفة الثانية، اقف كده كيف احقق العبودية لله سبحانه وتعالى بذلك. احنا بنقرا كده نتعلم في كتب العقيده انه اذا بقي الثلث الاخير من الليل نزل الله عز وجل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلث الاخير من الليل، ويقول ربنا سبحانه وتعالى اسال عن عبادي غيري، والله تعالى ينادي على عبادي، هل من دع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه حتى طلوع الفجر. يبقى يا ترى احنا عملنا ايه مع هذه الصفه؟ يبقى الصفة دي عشان أنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى بها، إيه المطلوب؟ يبقى أقوم في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر حتى لو كان بربع ساعة ثلث ساعة، يبقى أنا هستغفر ربي، والمستغفرين بالأسحار، يبقى أستغفر ربي سبحانه وتعالى. عندي مسألة يبقى أدعو ربي سبحانه وتعالى بها، عندي طلب أدعو ربي سبحانه وتعالى، هل من داع فأستجب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر أغفر له حتى طلوع الفجر. يبقى ده التعبد لله سبحانه وتعالى بها يكون إزاي؟ يبقى أنا أقوم لكي أتعبد ربي سبحانه وتعالى بهذه الصفة. يبقى لو قلنا لك لماذا تقوم في ذلك التوقيت، تقول لأن ربي سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، وأن الله تعالى يقول أسأل عن عبادي غيري، وأن الله تبارك وتعالى ينادي فينا هل من داع فأستجب له، هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه حتى طلوع الفجر. يبقى الوقت ده ممتد لغاية طلوع الفجر. يبقى أنا أقوم لكي أتعبد لربي سبحانه وتعالى بذلك الأمر. يعني كلنا لنا حاجات كثيرة عند الرب سبحانه وتعالى، طب ازاي نغفل عن ذلك الامر؟ يبقى اغفل عن هذا الامر، يبقى ده التعبد اهو. يبقى الصفة دي انا اتعبد بها الرب سبحانه وتعالى. تعلمنا ان الرب سبحانه وتعالى سميع، برب سميع اي يسمع كل ما اتكلم به سواء كان في السر او في العلانية. يبقى كل ما الأجر بي أو السر بي كل ذلك يسمعه مني رب سبحانه وتعالى. لو أنا بستصح بالمشهد ده هنجد أنا أعالج أفات اللسان، مش ممكن أبدا أقع في غيبة أو نميمة أو في كلام قبيح أو في زور أو في كذب أو في بهتان. لماذا؟ أن رب سبحانه وتعالى سميع. يبقى أنا بستصح بدي هذه العبودية، ده بالإضافة رب سبحانه وتعالى سميع فتراني مستغفرا تائبا داعيا للرب سبحانه وتعالى. يبقى تراني ده ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى سبحان الله سبحان الله ربي سميع، لا إله إلا الله ربي سميع، لا حول ولا قوة إلا بالله ربي سميع. دايما كده يعني السلوكيات اربطها بالأسماء والصفات. لو ربطنا السلوكيات بأسماء والصفات هنجد أن السلوكيات هتنضبط، السلوكيات الإنسان لا تنضبط إلا إن ربطنا السلوكيات بالأسماء والصفات. فربي سميع، لو إحنا أساسا استطعنا أن نقيم ذلك المشهد في القلب نصحبه دوما نصحبه بذلك، يبقى لا علاج لأفات اللسان إلا بهذه الصورة. هنعالج أفات اللسان تماما، بالإضافة أن أنا لن أقصر في العبادات القولية، مش هقصر فيها في العبادات القولية، أن ربي سبحانه وتعالى سميع، وأعلم أن ربي سبحانه وتعالى يسمع يعني ما أجر به ويسمع ما أستسر به. فعلى ذلك يبقى قول الزور هنبتعد عنه، المنكر من الكلام، المستقبح من الكلام، مستاجة من الكلام، الكذب، الغيبة، النميمة، كل آفات اللسان هنبتعد عنها. يا ترى لماذا ابتعدنا عنها؟ لأن ربي سبحانه وتعالى سميع، ربي سبحانه وتعالى سميع يسمع السر وأخفى سبحانه وتعالى. فيبقى الإنسان في هذه الحالة أدي التعبد لله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يبقى أنا حطهر قلبي تماما من أي خاطرة من خاطرات السيئة التي ترد على قلبي، مش هيكون لها منفذ أبدا. لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. الإنسان في حديث النفس بيستطر كده مع خواطر سيئة، يبقى خاطرة سيئة وبالتالي بيسير مع التخيلات ويبقى حديث النفس ويستطرد معاها. لكن لو علم الإنسان أن ربه أو كان مستصحبا لذلك الأمر أن ربه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور مطلع على ما في قلبي، فعلى ذلك أنا أحارب أجاهد أن أغلق المنافذ كلها حتى لا تدخل خاطرة من هذه الخواطر السيئة التي يلقيها الشيطان علينا. يبقى إيه اللي خليك تعالج الأمر ده؟ هذه الرؤية، يبقى أن تعبد الله كأنك ترى ربي سبحانه وتعالى عليم، وعلم أن الله علم في أنفسكم فاحذروه. فمش ما تفوتش عننا الآية دي أو ما غفلش عنها، لا تغفل أبدا على الآيات، وبالتالي أصحب المشهد ده فما فيش حاجة هتعالج لنا السلوكيات من أقوال أو أفعال، وفيش أمر أبدا يضبط لنا السلوكيات أقوال أفعال هيئات أحوال إلا رؤية الإنسان لرب سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. إزاي أدعوه؟ أعبد ربي سبحانه وتعالى. إزاي أعبد ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى كل اسم الأسماء له عبودية، يجب عبودية على العبد. إزاي أعبد ربي؟ وبالتالي إن أنا أعطي نفس الفرصة لكي أعبد ربي سبحانه وتعالى بما أعرفه عن ربي سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى اترك هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالتعطيل أو كان بالتأويل أو بغير ذلك، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ذكر ربنا سبحانه وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هؤلاء الذين يتعلمون هذا الحق ويعملون بما فيه، وإن حكموا بين الناس لا يحكمون إلا من خلال ما يتعلمونه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. والذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بترى أهل الباطل أهل المعاصي ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليهم في المعايش، اعلم أن هذا استدراج من ربك سبحانه وتعالى. إذا رأيت أن الله تعالى يمنحك من الدنيا على الرغم أنك ما زلت مقيما على المعصية فهذا استدراج، تخشى على نفسك، الإنسان يخشى على نفسه. وإحنا في سورة الأنعام كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين لم يفقهوا لماذا ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بالسراء ولماذا ابتلاهم بالضراء، كيف أن الله عز وجل فتح عليهم الدنيا حتى إذا انشغلوا بها أخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قف مليا مع الآيات، يعني ناخد بالنا الآيات. يبقى الإنسان ممكن هو قائم على المعاصي وربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه، يبقى صحة موفورة ومال كثير ومراكز مرموقة، كل هذا استدراج. احذر، احذر أن تستدرك من ذلك الجانب، احذر أن تستدرك من ذلك الجانب. يبقى الإنسان يعني ينتبه إلى هذا الأمر. الذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما تغترش كده، ما تبصش ازاي دول كفرة ومعاهم الدنيا، يعني معاهم الدنيا يبقى يتمتعون ومعاهم كل متاع الدنيا، يعني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. احذر من ذلك. فلذلك ذلك قال الله تعالى والذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. يبقى أماني عريضة، أماني عايشين في أماني، ولكن يأتيهم الموت ولا يأتيهم إلا بغتة. إن كيدي متين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يبقى احذر، يبقى أن يكون إنسان قائما على المعصية وعلى المخالفة وعلى التقصير في الطاعة، وربنا سبحانه وتعالى يغدق عليه من نعيم الدنيا. احذر أن هذا استدراج، هذا استدراج. يمكرون أمك الله والله خير الماكر. أول ما تفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين. فربنا سبحانه وتعالى يدفع رسوله صلى الله عليه وسلم هذه التهم. لو كانت عندهم عقول لنظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بذلك الحق من رب سبحانه وتعالى، وما هو بمجنون كما يتهمون. ولكن الاتهام ده كان من أجل تنفير الناس من حوله، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى دي سنة كونية لابد من معرفتها، أن الملأ دوما إن عجزوا في الحيل وفي دفع ذلك الحق فكيف يصدون ذلك الناس عن الحق؟ يبدأون باتهام الأنبياء والمرسلين والدعاء لدين الله سبحانه وتعالى من أجل تنفير الناس، حتى يضعوا العوائق بين الناس وبين الدعاء حتى لا يصل إليهم ذلك الحق. أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فالله تبارك وتعالى بيّن أن ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض وما خلق لهم شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يؤمنوا بهذا الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله فبما يؤمنون؟ إن لم نؤمن بهذا الكتاب والسنة فبما نؤمن بعد ذلك؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعملون. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يد الله سبحانه. فذرهم في خوضهم يلعبون ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى هم يسيرون كالأعمى لا يبصرون شيئا من هذه الحقائق، فقد ختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى سمعهم، وجعل الله عز وجل على أبصارهم غشاوة، فهم لا يرون ذلك الحق ولا يستمعون إلى ذلك الحق، وبالتالي لا يعقلون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حق من عند ربي سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مساني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. دايما الإنسان لو طرح السؤال اطرح السؤال لما ينبني عليه العمل، دايما اسعى للسؤال، لا تسأل عما غيب عنا. فربنا سبحانه وتعالى عنده علم الساعة، ولا يعلم متى تكون الساعة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فقد ينشغل الإنسان بأسئلة، يبقى دي مضيعة لوقته، ينشغل بأسئلة لا ينبني عليها أعمال، فهي هذه أمور استأثر بها ربنا سبحانه وتعالى فلا داعي للسؤال عنها. ولذلك لما الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. ده الأصل بقى، متى الساعة؟ ما تشغلش، إيه إعدادك؟ إيه ادخارك؟ ما ادخرته من أعمال لهذه الساعة لهذه اللحظات؟ يبقى متى الساعة؟ يبقى وما أعددت لها، اللي إحنا أعددنا للساعة. فربنا سبحانه وتعالى كما يبين ولا انشغلوا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا سماك الروح قل روح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. تنشغلش بقى، طب الروح دي يا ترى هي جسم طفيف كذا وكذا؟ البعض خالف في هذا الكلام، دي الآية صريحة جدا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني قطع الله عز وجل طمع الإنسان أن يصل إلى ماهية الروح. فإزاي ممكن نخوض إحنا في الكلام ده؟ يبقى يسألونك عن الساعة أيام الساعة، قل إنما علمها عند ربي، يبقى إن الله عنده علم الساعة. يبقى في خمس لا يعلمون إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. يبقى متى الساعة؟ لا يعلم متى هي إلا متى تكون إلا الله سبحانه وتعالى. فخلاص ما فيش داعي للسؤال، إن كان سؤال يبقى نسأل عن أمارات الساعة. لذلك لما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة عربية وقال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم منها من السائل، ولكن يعني أبلغك عن أمارتها، علاماتها دي كما نقول هذه أشراط الساعة الكبرى والصغرى وعلامات الساعة، يبقى دي العلامات التي بعدها تكون الساعة، لكن إمتى الساعة لا يعلم متى هي، متى تكون إلا الله سبحانه وتعالى، متى تكون إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة يا مرسلها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها الوقت إلا هو. يبقى متى الساعة؟ الله عز وجل أعلم، وده سؤال إحنا منشغلش بيه، لكن ننشغل ماذا أعددنا للقاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إيه اللي إحنا أعددناه للقاء الله سبحانه وتعالى؟ نحن على يقين إن إحنا حنبعث من بعد الموت، وأننا سنعرض على الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يجازينا ويحاسبنا على ما قدمنا من أعمال، فإن كانت أعمال صالحة قادت الإنسان للجنة، وإن كانت أعمال طالحة يبقى قادت الإنسان إلى النار والعياذ بالله. فده اللي إحنا ننشغل بيه، إيه اللي إحنا ادخرناه، ما هي الأعمال اللي ادخرناها لتشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لا يجليها وقتها له ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يبقى حتى علم الساعة لا يعلمها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى ده دليل واضح أن الغيب لا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، لا يعلم، ولكن ما يعلم ما في غد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك قل لهم يا محمد، بيان أنه هو بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا يستطيع الإنسان أن يستجلب نفعا لنفسه أو أن يدفع عن نفسه مضرا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك، أن يستجلب لنا ما ينفعنا وأن يدفع عنا ما يضرنا، هو النافع الضار سبحانه وتعالى، ولكن لا أقوى أنا أن أستجلب نفسي نفعا ولا أدفع عني مضرا، ولكن كل ذلك بقدرة الرب سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن الإنسان بيمر على بهذه الأحوال، ولو كان يعلم الغيب قال لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا حقيقته إيه؟ إن أنا إلا نذير وبشير، أتى بالنظارة والبشارة، نذير لمن عصى وبشير لمن أطاع، ينذر من عصى بالنار والوعيد، وأيضا يبشر من أطاع بالجنة والرحمات، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. من اللي بينتفع بكذا؟ أهل الإيمان، هم الذين ينتفعون بهذه البشارة والنظرة، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.